الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سندرس إن شاء الله في هذه الحلقة تتمة ما درسناه عن بقية أنواع التوحيد في الحلقة الماضية، وهي للمستوى الأول من كلية الشريعة، مادة التوحيد للمستوى الأول من كلية الشريعة، تعليم عن بعد. فأبدأ وأقول، توقفنا أو انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام على توحيد النوع الأول والقسم الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، وسأتكلم في هذه الحلقة عن توحيد الألوهية، النوع الثاني والقسم الثاني من أنواع التوحيد. توحيد الألوهية تعريفه وأسماؤه ومنزلته، إذ من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من السماء. شهادة أن لا إله إلا الله، معناها، أركانها، شروطها. توحيد الأسماء والصفات، معناه ومذهب السلف فيه، أسس وقواعد في توحيد الأسماء والصفات. الأسس التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، قواعد في صفات الله عز وجل، الفرق التي ضلت في إجمال. فتعريف هذا التوحيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول الشيخ حافظ حكمي في منظومته سلم الوصول: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. ولهذا النوع وهذا القسم من التوحيد أسماء أخرى يسمى بها، كما سبق في الحلقة الماضية من تقسيمي أنواع التوحيد المشهورة. فهو توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله عز وجل، أو باعتبار الموحد، وهو توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الموحد وهو العبد، ولتضمنه إخلاص العبادة لله وحده. وأيضا هو توحيد الإرادة لتضمنه الإخلاص، وتوحيد الإرادة والمراد فهو مبني على إرادة وجه الله بالأعمال. وهو توحيد القصد والطلب لتضمنه الطلب والدعاء من العبد لله، وإخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. أيضا هو توحيد الفعل والعمل لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح، لتضمنه أفعال القلوب والجوارح، ومبني على إخلاص الله لله، الإخلاص العمل لله عز وجل. إذن هو توحيد الألوهية باعتبار الموحد، وهو توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الموحد وهو العبد، وهو توحيد الإرادة لتضمنه الإخلاص، وهو توحيد القصد والطلب لتضمنه الدعاء والطلب من العبد لله، وأيضا هو توحيد الفعل والعمل لتضمنه أفعال القلوب والجوارح. هذا النوع من التوحيد وهذا القسم من أقسام التوحيد أهم أنواع التوحيد. فمن أجل تحقيق هذا النوع من التوحيد أرسلت الرسل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لعباده إلى الجن والإنس لتحقيق هذا النوع، وأنزل الكتب من السماء لتحقيق أيضا هذا النوع، وسلت سيوف الجهاد من أجل هذا النوع من أنواع التوحيد، وفرق هذا التوحيد بين المؤمنين والكافرين، وقبول الأعمال متوقف عليه، قبول الأعمال متوقف على هذا النوع من أنواع التوحيد، أقصد به توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، وهو متضمن، توحيد الألوهية متضمن لجميع أنواع التوحيد، فكلها تدخل فيه، فكلها أنواع التوحيد تدخل فيه، فمن اعتقده فهو معتقد لغيره من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن اكتفى بغيره دونه لم يدخل في الإسلام، وعلى ذلك حارب النبي صلى الله عليه وسلم قومه كفار قريش عندما لم يوحدوا هذا التوحيد. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد جاء في السنة ما رواه البخاري رحمه الله ومسلم وغيرهما من حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. رد العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا، ولا يشركوا به شيئا. هنا تحقيق توحيد الألوهية. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الجزاء. قلت، يعني معاذ، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يحقق هذا النوع من التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا النوع من التوحيد، دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لا يكون معبود إلا، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد. وهنا نستطرد في، وهو داخل في المنهج، نستطرد في معنى كلمة التوحيد، وأن هذه الكلمة التي هي أساس الدين لا إله إلا الله، وأنها أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله، كما ورد ذلك في الحديث. ولا إله إلا الله هي أول واجب على المكلف، هي أول واجب على المكلف وآخر ما على المسلم أن يقوله قبل موته. من كان آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن نكون وإياكم ممن يقولها قبل الموت. وقبول الأعمال متوقف على النطق بها والعمل بمقتضاها، قبول الأعمال متوقف على النطق بها وعلى العمل بمقتضاها. ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، ولا يجوز، ولا يجوز أن نقول إن معناها لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، كما ورد ذلك عن بعض النحويين، من أنه لا بد من تقدير، أي لا إله في الوجود إلا الله، وهذا باطل. فإن المعنى الصحيح لها أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وكلمة إله، لا إله، كلمة إله في لغة العرب فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب. فإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه. والتأله في لغة العرب معناه التنسك والتعبد، فمألوه معناه معبود، ومنه قول رؤبة: لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله. وكفار قريش المشركين في الجاهلية كانوا لا ينكرون أنه لا خالق إلا الله، وعندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. هذه الكلمة لها أركان، لها أركان، لها ركنان. الأول نفي في قوله لا إله، والثاني إثبات في قوله إلا الله. فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. وهذا الأسلوب يعرف في لغة العرب بأسلوب القصر، والقصر في كلمة التوحيد هو النفي والاستثناء. إذن أركان لا إله إلا الله لها ركنان: الأول نفي في قوله لا إله، وإثبات في إلا الله في قوله إلا الله. فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. وهذا الأسلوب كما ذكرت هو أسلوب القصر عند العرب. هذه الكلمة لها شروط، وشروط كلمة لا إله إلا الله ذكرها أهل العلم أنها 7 شروط لا تصح إلا إذا اجتمعت واستكملها العبد والتزمها دون مناقضة لشيء منها. وليس المراد بهذه الشروط عد ألفاظها وحفظها، ليس المراد أن تحفظ هذه الشروط 7 1 2 3 4 5 6 7 وتحفظ هذه الشروط وتعدها، لكن المقصود العمل بها. فكم من عامي اجتمعت فيه والتزم بها ولو قيل له عدها لم يحسن ذلك، لم يحسن هذا العد وهذا التقسيم البديع. وكم من حافظ لهذه الشروط تراه يقع كثيرا في مخالفتها أو ما يناقضها. وهذه الشروط مستخرجة بالتتبع والاستقراء، وقد نظمها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومة سلم الوصول بقوله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقد زيد شرط ثامن، وزيد ثامنها في قول الناظم: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا، وهو مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن أقول هذه التقسيمات وهذه الشروط ونظمها وجمعها المقصود من ذلك هو التزامها والعمل بها، للمقصود عد الألفاظ والحفظ. طيب، هذه الشروط 7 هي شروط لا إله إلا الله التي يجب على كل قائل بهذه الكلمة أن تتوفر فيه حتى تقبل منه. هذا فيما يتعلق في بتوحيد الألوهية على سبيل الإجمال والاختصار. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، المراد بتوحيد الأسماء والصفات هو أن يوصف الله سبحانه وتعالى ويسمى سبحانه وتعالى بما وصف نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو رسله عليهم السلام، وينفى عنه ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسله عليهم السلام. إذن نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. إذن باختصار هو أن نثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو رسله عليهم السلام، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسله عليهم السلام. هذا بيان المعنى. أما التعريف أو مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات، مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وأقول مذهب أهل السنة والجماعة لأن سنجد اختلافا كثيرا، لأن هذا التوحيد طرأ عليه من البدع والحوادث ما الله به عليم، وخالف فيه من خالف من أهل الكلام وغيرهم من المبتدعة الذين ضلوا طريق الحق نسأل الله للجميع الهداية. فأقول مذهب السلف وأهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، واحد من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تأويل. هذا هو مذهب السلف الصالح، مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. وبيان التعريف ما يلي، أقول السلف الصالح يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. أولا التكييف، التكييف هو حكاية كيفية الصفة، فالسلف الصالح ينفون إثبات ذلك، يعني لا يثبتون لله سبحانه وتعالى كيفية الصفة، وإنما يثبتون الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن يختلف أهل السنة والجماعة عن المشبهة والمجسمة في توحيد الأسماء والصفات، أن المجسمة أنهم يقولون في صفات الله، يقولون لله حياة كحياة الإنسان، أو يقولون مثلا لله يد كيد الإنسان، فهنا وقع التشبيه والتجسيم. أهل السنة يقول لله يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى. كيف؟ الكيف ممنوع، لأننا لا ندرك هذه الكيفية، كما قال الإمام مالك في الاستواء، حادثة الاستواء عندما سئل قال الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. إذن الكيفية منفية، لكننا نثبت حقيقة الصفة ونثبت الصفة لله على وجه الكمال، على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك سيرد علينا أثناء المنهج إن شاء الله، أثناء الحلقات القادمة تفصيل ذلك. الأمر الثاني التشبيه، ينفون أيضا التشبيه والمشابهة لا تقع بين الخالق والمخلوق، وينفون كذلك التمثيل. هم يثبتون لله الصفات الأسماء والصفات لكن من غير تمثيل، والتمثيل هو إثبات المثيل للشيء. وكذلك ينفون عن الله سبحانه وتعالى، هذا في الإثبات أولا، يثبتون من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل. وينفون عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل أو تأويل. فالتحريف تغيير النص لفظا أو معنى، مثل ما فعل أهل الكلام عندما قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى، استوى بمعنى استولى، فحرفوا النص. التعطيل هو واضح معنى كلمة التعطيل، أي التوقيف، وبئر معطلة هي مهجورة، وبئر معطلة، فالتعطيل هو إنكار ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعض منها، فالتعطيل هو جحود لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أو لبعض منها. أيضا التأويل، ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل، التأويل الفاسد، المقصود بالتأويل الفاسد الذي هو الصرف اللفظي عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح من غير دليل، ليس التأويل بمعنى التفسير، لا، إنما هذا هو مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فالمقصود بالتأويل الذي ينفونه أهل السنة والجماعة السلف الصالح، ينفونه عن الله سبحانه، عن صفات أسماء الله وصفاته، هو التأويل المذموم الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح من غير دليل. وهناك أسس يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. أولاها أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، وما لم يرد به النص يتوقف فيه ويستفصل، عن معناه. فمثلا لفظ إثبات الجسم لله سبحانه وتعالى من الألفاظ الحادثة، نتوقف هل يقول هل لله جسم وليس له جسم، سيأتي بيان ذلك، لكن يقال لهم نتوقف في ذلك، ما مرادكم بالجسم؟ أن تقصدون أن الله سبحانه وتعالى متصف له الأسماء الحسنى ومتصف بالصفات، فنحن نثبت ذلك. وإن كنتم تقصدون بالجسم أنه ما يحتوي على لحم ودم وعظم، فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله وصفاته توقيفية. الثاني أن كل ثاني الأسس أن كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، لا يحتاج إلى من يفسره. فالأسماء والصفات من قبيل المحكم، وإنما الكيفية هي التي من قبيل المتشابه. أيضا الكلام في الصفات كالكلام في الذات الباري جل وعلا. أيضا الرابع أن تنزيه الله عن النقائص والعيوب هو تنزيه بلا تعطيل لمعاني الصفات ولا لمدلولاتها. تنزيه الله عن النقائص والعيوب هو تنزيه بلا تعطيل. أيضا الإجمال الخامس الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. كيف؟ إجمال في النفي كما جاء في القرآن ليس كمثله شيء، إجمال ليس كمثله شيء. والتفصيل في الإثبات في تمام الآية وهو السميع البصير. فالإجمال في النفي والتفصيل في الذات. إذ النفي المحض لا كمال فيه بل هو ذم. فطريقة أهل السنة والجماعة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، ولعل هذا إن شاء الله واضح. أيضا هناك قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى كالمفاتيح لكم. أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أيضا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعاله سبحانه وتعالى لا منتهى لها. هناك تقسيم للصفات لابد أن أذكره لعلي أختم به. أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ومنفية. الثبوتية ما أثبته الله لنفسه أو في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفية هي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثبوتية تنقسم أيضا إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وهي التي لا تنفك عنه كالعلم والحياة والقدرة. وفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء والنزول. فالله سبحانه وتعالى يستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كصفة الكلام لله عز وجل، فباعتبار أن أصل هذه الصفة هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فيتكلم بمشيئته متى شاء وبما شاء. ولعل هذا واضح. لعل هنا أذكر بعض الفرق التي أشركت في أو ضلت في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. منها الجهمية أتباع جهم بن صفوان اللي ينكرون الأسماء والصفات، وكذلك المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، والأشاعرة الذي أتباع أبي الحسن الأشعري وهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات، وقالوا بأن لله 7 صفات على ما سير التفصيل ذلك. أيضا الماتوريدية أصحاب أبي منصور الماتوريدي الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات، وإن كان هذا الإثبات مخالف لعقيدة أهل السنة. وكذلك الممثلة الذين ضلوا في توحيد الأسماء والصفات أثبتوا صفات لله كصفات المخلوقين، وقيل أن أول من قال بذلك هو هشام بن الحكم الرافضي. أتوقف هنا على أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.